بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة وأهمية معرفتها ومعرفة الأنبياء عليهم السلام وفق الرؤية أو المنهج القرآني، بعيدا عن كل التحريفات التي حصلت في كتب التراث والتي كان لها تأثيرها السلبي في معرفة الأنبياء عليهم السلام. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه المعرفة وأهميتها ودورها في توجيه الدعاة إلى الله أو في الهداية بمفهومها الشامل. ثم ذكر عدم الحاجة إلى البحث عن كل التفاصيل التي لم يذكرها القرآن الكريم، فقال: نحن آخر الأمم وقد سبقتنا أجيال كثيرة جدا، وسبقنا قبل ختم النبوة بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد كبير جدا من الرسل والأنبياء، لا يتسع الوقت لأي جيل منا للاستقصاء لكل التاريخ السابق، وليس هناك أيضا حاجة إلى ذلك، لأن هؤلاء كما ذكرنا نماذج، والنماذج عادة تكون محدودة حتى يتيسر العمل معها. أما لو ذكرت كأحداث تاريخية مثل ما هو الحال في الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى، أحداث وأسفار بأسماء الأنبياء وتفاصيل تاريخية كثيرة، وأحيانا نجد حتى أخطاء تاريخية أو نجد اختلافات في الأسفار نفسها. طبعا هذا كان له تأثيره السلبي في التعامل مع تلك الكتب، طبعا مع العلم أنها كتب كما ذكر القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى كتب محرفة. ثم ذكر من أسباب ذلك توفر الهدي الخاتم على كل ما في تلك الرسالات، يعني الله تعالى لم يذكر لنا كل الأنبياء لأن كل ما جاءوا به موجود في رسالتنا في القرآن الكريم، سواء تلك التي ذكرت أو تلك التي لم تذكر. فقال: إن الهدي الذي أكرم الله به بقية عباده من خلال نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله هو هدي كاف يلبي كل ما نحتاج إليه مما يتعلق بمسؤولياتنا وما نحتاج فيه إلى الهداية الإلهية، هذا كاف فيه ما يكفي ويفي وأكثر من الكفاية، أوسع حتى من حياتنا وما نحتاج إليه في حياتنا، سعة كبيرة وعالية وبطريقة ملائمة. يعني عندما نأتي إلى القرآن الكريم كتاب مجلد يمكن تلاوته بشكل مجزأ خلال فترة محدودة، ويمكن الاستفادة منه بشكل كبير جدا. يعني القرآن الله تعالى مع كونه كتاب مجلد واحد كما ذكر، ويمكن في هذه الحالة تكراره وختمه في كل فترة، يعني البعض يختمه في أسبوع، البعض يختمه في شهر، وحتى في يوم البعض حتى يصل إلى لكن لو كان كتابا ضخما وأسفارا كثيرة ومجلدات كثيرة فهنا لا يمكن استفادة منه، بالإضافة إلى حصول، يعني الآن كما ذكرنا مع كون القرآن الكريم بهذا الحجم، ولكن هناك من أضاف الكثير من التفاصيل والأحداث إلى آخره، وبالتالي أصبح الجدل بشأن تلك الأمور التي أبعدت عن القرآن الكريم. فكيف لو كان الله تعالى ذكر كل قصص الأنبياء؟ طبعا هذا لن يفيد البشر في ذلك، لأن الغرض هو النموذج، والنموذج يعني يستدعي أمثلة فقط أعلاما للهداية محدودة تكفي لذلك. ثم ذكر شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وتوفر كل ما يكفي في سيرته وسنته وحركته لتوفير البصيرة وفي كل الشؤون. ثم بالإضافة إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمع لديه كل شيء، كل من هذه الأمور. يقول سيد الملك: يوجد الهدى الكافي الذي يكفي ويفي، وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره خاتم النبيين هو سيد المرسلين، هو أعظم أنبياء الله، هو ارتقى في درجات الإيمان والكمال الإيماني والكمال الإنساني، الكمال الذي عليه الأنبياء، ووصل إلى ما لم يصل إليه أي نبي من الأنبياء، فيه القدوة الكاملة والأسوة الكاملة. ولذلك كل ما حصل للأنبياء حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله من مواجهات مع الأقوام المعاندين المختلفين. رسول الله واجه المشركين، واجه المنافقين، واجه اليهود ومرضى القلوب إلى آخره، مثل ما حصل لموسى عليه السلام. كذلك تعرض لكل أنواع الأذى، سواء الأذى من جهات متعددة، حتى بما فيها أصحابه الذين أو الأعراب الأجلاف الغلاظ، أو أصحابه الذين كانوا يتعاملون معه بشدة، الذين ينادونه من وراء الحجرات، الذين يتركونه وهو يصلي يخطب الجمعة يتركونه ويذهبون إلى القافلة، يعني كان يؤذى، يعني حتى رسول الله كان يقول ذلك، كان يقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، أوذي أذى كثيرا. فرسول الله كذلك تعرض لأنواع كثيرة من الأذى ومن جهات متعددة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من سير الأنبياء عليهم السلام باعتبارهم أعلاما للهداية يستنار بها في كل المحال، فقال: ومع ذلك أورد القرآن الكريم أيضا الحديث عن بعض الأنبياء بخصوصهم، يعني أفردهم أيضا بالذكر، تحدث عنهم، عن عظيم مقامهم، عن عظيم دورهم، عن سيرتهم في أهم ما يتعلق بها مما نحتاج إليه وتتعلق به العبرة والدروس للنبي نفسه محمد صلى الله عليه وآله أو لنا من بعده، لنستفيد نحن أمته المسلمون بشكل عام من يهتدي بهذا الكتاب. ثم ذكر من الأمثلة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من قصص الأنبياء عليهم السلام، فقال: مثل نوح، سيد عبد الملك أورد أحيانا بعض هذه القصص كنماذج تربوية إصلاحية، كنماذج يمكن أن نستفيد منها في حركتنا الدعوية. يقول: مثل نوح عليه السلام، كما ذكر الله نبيه نوح وما ذكره بشأنه عن دعوته عن صبره عن مضمون هذه الدعوة، هنا نرى الفرق بين الطروحات. نوح عليه السلام يعني هذا ننظر إليه بهذه الصفة، لا ننظر إليه بنسبه، عندما ننظر إلى كتب قصة الأنبياء يبدأون بنسبه وتاريخ والخلاف الوارد في نسبه، ويذكرون أسماء غريبة جدا، ويبحثون في المكان الذي كان فيه، ويبحثون في السفينة وطول السفينة وعرض السفينة والحيوانات التي إلى آخر، كل هذه التفاصيل التي تصرف عن الهدي القرآني. فهنا السيد عبد الملك يعرض الطريقة الصحيحة لمنهج التعريف بالأنبياء. يقول الله تعالى: ذكر عن دعوته عن صبره عن مضمون هذه الدعوة عن ما واجهه مع قومه، كذلك ما ذكره عن إبراهيم عليه السلام، ما ذكره أيضا عن موسى عن يوسف عن هارون عن داود عن سليمان عن عيسى بن مريم عن كثير من الأنبياء عليهم السلام ممن أفردهم بالذكر. أفرد أيضا الحديث عن نبي الله هود وقومه، عن نبي الله صالح وقومه، عن نبي الله شعيب وقومه، عن نبي الله لوط وقومه، عدد من الأنبياء أفردهم الله تعالى بالذكر وقدم عنهم ما فيه العظة ما فيه العبرة ما فيه الدروس المهمة جدا والتي هي غنية بما فيها من الهدى يستفيد منها نبي الله، يستفيد منها الدعاة إلى الله، تستفيد منها البشرية بكلها بما فيها من الدروس والعبر التي هي في غاية الأهمية. ثم ذكر دعوة القرآن الكريم إلى الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام والاهتداء بهديهم، فقال: نحن في واقعنا الإيماني مطلوب منا أن نؤمن بكل رسل الله وأنبيائه من ذكرت في القرآن الكريم أسماؤهم، من لم نعرف عنهم شيئا لا أسماؤهم ولا غير ذلك، يعني إيمان إجماليا، نؤمن بكل الأنبياء، المؤمن يقول هذا الكلام، نؤمن بكل رسول سواء ذكر في القرآن الكريم أو لم يذكر، لأن الله تعالى أخبرنا أنه أرسل رسلا ولم يسمي لنا أسماءه. كذلك نؤمن بأن الله تعالى كما ذكر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبالتالي لا نستعجل، لا نقول فلان نبي أو ليس نبي، إلا انطلاق من هناك هذا الإيمان الجمالي، ولا نتجرأ فنتكلم بما لا علم لنا به، لهذا الإيمان الجمالي. والإيمان التفصيلي هو الإيمان بما ورد، الأسماء التي وردت في القرآن الكريم، طبعا هذه يجب الإيمان بها جميعا، بهم جميعا وبأسمائهم. يقول: نحن نؤمن بكل الأنبياء وبكل ما أنزل الله عليه. ثم ذكر دواعي الأمر بذلك الإيمان سواء جمليه أو مفصله، فقال: هذا شيء مطلوب لأنه يتضمن أشياء مهمة جدا. أولا يتضمن الشهادة لله سبحانه وتعالى بكمال الحج على عباده، طبعا في كل الأمور نبدأ الأمور بالمعرفة بالله، ارتباط أي شيء بالله سبحانه وتعالى، فلذلك هذا الإيمان يبين لنا هذا شهادة لله سبحانه وتعالى بكمال الحج على عباده، وأن الله لم يقصر في هداية عباده أبدا، وأنه جل شأنه واكب مسيرة البشرية بالهدى فيما كان يقدمه عبر رسله وأنبيائه، وما كان يحفظه لعباده بين فترات الرسل الأنبياء من هدي وهداة من ورثتهم. طبعا هناك أنبياء والفترات بين الأنبياء هناك الهداة أو الورثة الذين كانوا يحفظون مسيرة الأنبياء عليهم السلام، وبالتالي لم يكن يخلو أي زمان من الهداية الإلهية. يقول فيما كان يحفظه لعباده بين فترات الرسل والأنبياء من هدي وهداة من ورثتهم الحقيقيين الصادقين، ثم في نفس الوقت أن منشأ المشاكل القائمة في واقع البشرية والسبب الرئيسي في الشقاء الذي تعاني منه البشرية لم يكن بتقصير من جانب الله سبحانه وتعالى. عندما نتأمل في واقعنا المعاصر أو في التاريخ نرى هذا الواقع البشري ما فيه مثلا من ظلم وظلمات ومشاكل وأزمات وصراعات وأحداث كثيرة جدا، ونشاهد مثلا ما تعاني منه البشرية وما يحدث لها من مصائب ونكبات أحيانا كبيرة جدا. ما هو السبب في ذلك؟ هل يعود ذلك إلى تقصير من جانب الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، هذا مستحيل، فالله تعالى أقام الحجة على عباده. ثم ذكر الأدلة الآفاقية على ذلك، فقال الله جل شأنه أولا في عالم الخلق، هو فيما خلق لهذا الإنسان أمن لهذا الإنسان في حياته كل عوامل الخير ومتطلبات السعادة في هذه الحياة، كل متطلبات الحياة الضرورية لهذا الإنسان وأكثر حتى من الضرورية بكثير جدا، فأمن فيما وفره لعباده، فيما خلقه لهم، فيما أنعم به عليهم متطلباتهم كافة. الله تعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، طبعت كل الرعاية الإلهية في كل ما يتعلق بهذا الإنسان من احتياجاته، والله جعل احتياجات الإنسان واسعة، ولكن وفر لهذا الإنسان متطلباته وما يغطي هذه الاحتياجات، كل ذلك مطبوع برحمة الله وبكرمه، برحمته العجيبة، بكرمه العظيم الواسع، بعطائه الواسع جدا جدا. من يتأمل فيما خلقه الله لهذا الإنسان وأوجده له على الأرض وهيأ له وسخر له توفير هذه الاحتياجات والعمل فيها في هذه الحياة والعمل لتحصيلها والعمل لتوفيرها، شيء موفر ابتداء، وشيء يهيأ لهذا الإنسان توفيره بالعمل بالجهد بالتحرك بالنهوض بدوره الاستخلاف في هذه الحياة. طبعا نستدل بهذا الأمر على ما وفر الله تعالى من النعيم على الهداية، لأن الذي لم يقصر كما قال سيد عبد الملك في عطاياه الحسية لن يقصر في عطاياه المعنوية، لأن جانب الهداية مهم جدا. ولذلك كما أنعم الله على عباده بكل النعم التي يرونها كذلك أنعم عليهم بالهداية. ثم ذكر نماذج مما هيأه الله تعالى للإنسان من رعاية حاجاته المختلفة ليتفرغ لدوره الاستخلافي، وهو فيما يتعلق بتوفير ما يحتاج من الأطعمة. طبعا هذه مهمة جدا، النظر إلى الأمور جميعا بنظرة واحدة. الذي أكرمنا بهذا الإكرام فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة هو نفسه الذي يطعمنا بعد ذلك من طعام الهداية ويدلنا على طريق الهداية. يقول لو تأتي مثلا إلى جانب المأكولات، كم وجد على الأرض من أصناف المأكولات الحلال الطيب التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان وأتاح له أن يزرعها أن ينتجها، تتوفر له بجهود عملية وهيأ له الاحتياجات التي تساعده على ذلك ويهديه للمزيد أيضا من الوسائل والأسباب التي تسهل له ذلك. كم يطلع من أصناف الثمرات والفواكه، كم يطلع من أصناف المأكولات المتنوعة جدا، ونسبة الحرام محدودة جدا مقارنة بنسبة الحلال، أحل الله الطيبات وجعلها كثيرة. طبعا نستدل بهذا أيضا على الرسل عليهم السلام لأن كلها فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نماذج أخرى من رعاية الله تعالى لتلك الحاجات، فقال ثم لنأتي إلى بقية احتياجات هذا الإنسان في مشروباته، في ملابسه، في احتياجاته لشؤون حياته الأخرى، كلها أيضا متوفرة وبطريقة مثالية بحيث تكفي الخلق، تكفي البشر جميعا. ولهذا رد على النظرة الغربية التي تسيء إلى رعاية الله في هذا الجانب، الذين يتصورون بأن الله سبحانه بأن الإمكانات محدودة، ولذلك دعوا إلى تحديد النسل ونحو ذلك. طبعا هذه مؤامرة غربية. يقول فما هناك تقصير عند الله في هذا الجانب، خلق الأرض جعل فيها وفرة. الذي يقدمه الغرب في النظرية الاقتصادية أن الأصل هو الندرة في الأشياء والمحدودية والقلة غير صحيح أبدا، بل الصحيح هو قوله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الصحيح هو الوفرة، ولكن وفرة على نحو لا يسبب لهذا الإنسان أن يطغى، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والحمد لله رب العالمين.